ولا يفوتنا أن نزف لجنود الدولة الإسلامية وأبنائها وأنصارها في كل مكان نبأ استشهاد بطل من أبطال الدولة الإسلامية، وقائد من قاداتها، ورمز من رموزها، وعلم من أعلامها، وإمام من أئمتها، رجل من رجالاتها، عدنان إسماعيل نجم، أبو عبد الرحمن البيلاوي الأنباري. يا رب فاجعل في الجنان مقامه، وبغبطة نلقى المصاب ونصبر، بالحمد والصبر الجميل مع الرضا نلقى القضاء بحسبة ونكابر، نلقى الفجيعة بالأحبة شمخا بتجلد للشامتين نصابر. نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، من السابقين الأولين في جهاد الصليبيين على أرض الرافدين. فإذا ذكرتم الأنصار فعدوه من القدماء المخضرمين الأخيار، وإذا ذكرتم التوحيد والجهاد فعدوه من المؤسسين، وإذا ذكرتم الدولة الإسلامية فعدوه من الموطدين لأركانها والقادة الكبار، وإذا ذكرتم التاريخ فعدوه من المجاهدين الفاتحين الأبطال، وإذا ذكرتم أهل الشجاعة والكرم والمروءة فعدوه من الصميم. كان رحمه الله لا يرضى الدنية في دينه، صبور جلد مقدام، همة عالية تفوق الهمم، غيظ المنافقين والمرتدين، إذا حل في مكان خنسوا وخسئوا وخابوا، وفخر المجاهدين الموحدين، إذا رأوه استبشروا وأمنوا واطمأنوا، ما عهدته إلا قواما في الليل، صواما مجاهدا في النهار، وما نظرت إليه إلا رأيت الأنفة والعزة والرجولة، وما كلمته إلا سمعت منه التوحيد والولاء والبراء. حل عنده الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، فكان خير أنصاري لخير مهاجر، فلزمه وصاحبه قرابة 3 سنين، فنهل من عقيدته وتشرب منهجه، وكان ساعده الأيمن، حتى ابتلاه الله بالأسر عند الصليبيين، فمكث في مدرسة يوسف 4 سنين أمضاها في طلب العلم، فكان في ذلك كالإبل الهيم، لم يفتر عن طلب العلم يوما، فقرأ القرآن بالقراءات 10 وجمعه بين جنبيه، فكان رحمه الله من الحفاظ، وقرأ التفاسير والسيرة ودرس النحو والحديث وأصول الفقه، ولم يمنعه حرصه الشديد على طلب العلم من رعاية شؤون إخوانه، فكان في السجن الأمير يدير إخوانه ويحل مشاكلهم ويتصدى لأهل الباطل والمنحرفين ومكائدهم، ثم من الله تبارك وتعالى عليه فخرج من السجن في وقت عصيب على الدولة قبل نحو 2 عام، وقد جمع بين العلم الشرعي والعلم العسكري، خرج متعطشا للقاء أعداء الله، فواصل عمل الليل بالنهار مشرفا عاما متنقلا بين الولايات، يخطط للمعارك ويدير الغزوات، فسعر القتال وحول العراق إلى جحيم للروافض والمرتدين، وكان بفضل الله المخطط والقائد للمعارك الأخيرة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، والعقل المدبر لهذه الفتوحات والانتصارات الأخيرة. رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، وأسكنك الفردوس الأعلى، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما البيلاوي فقد نال الشهادة التي قد طالما تمناها وسعى لها، نحسبه والله حسيبه. وأما أنتم يا جنود الدولة الإسلامية فسيروا على درب أبي عبد الرحمن، شمروا عن ساعد الجد، ولا تتنازلوا عن شبر حررتموه، ولا يطأه الروافض ثانية إلا على أجسادكم وأشلائكم،